إن هنا تيجي بمعنى قد، ويبقى فذكر قد نفعت الذكرى كده. شوفوا كده، يعني ايه المعنى ده؟ مضطرد في الكتاب، الامر والنهي. خلاص احنا عارفين، خدناه كذا مرة في كذا كتاب خلاص، وعرفنا ان المنكر لو هيزيد مش هننكر يعني ده مش ما جاله دلوقتي، خلاص احنا عارفين ده كويس. ماشي، يعني محدش هيقول لك روح انكر المنكر وقد غلب على ظنك ان انكارك سيزيد المنكر، انكار هذا المنكر مثلا وجودا او سيعود بمنكر اكبر منه، ويقول لك برضه روح انكر يعني ما حدش يعمل كده وخلاص. ده احنا يعني ده بحثناه في كتب كتير، يعني خدناه في مختصر المنهاج، وخدناه في شرح منظومة الاداب، خلصناه يعني. ده مش سؤالي دلوقتي. ماشي، أنا سؤالي واضح. إن هنا حد قال إنها بمعنى قد وكده يبقى على الإطلاق، يعني على يبقى القول هنا على إطلاقي فذكر، وساعتها نقول بقى في كل وقت التذكرة بما يناسب هذا الوقت. مفهوم؟ أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ لأن لو احنا رحنا لما قيل، فهو انا الشيخ ذكر صورتين وفي صورة ما ذكرهاش، هو بيقول فذكر إن نفعت الذكرى. طب إن لم تنفع الذكرى؟ الشيخ بيقول ما تذكرش. طيب ما في صورة إنه أنت عارف إن المنكر مش هيزول بإنكارك أهو، يبقى هنا الذكرى مش هتنفع، نذكر ولا ما نذكرش؟ فاكرين خدناها نذكر ولا من، يعني هنا الأمر نذكر مش كده، وعلى الوجوب كأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي لن يؤثر. ماشي، يبقى لما جه مين ده في متن الزبد ده ولا حاجة تانية، لما جه يقول فروض الكفايات، فقال كأمر معروف ونهي المنكر وإن يظن النهي لن يؤثر. ماشي، يعني حتى لو ظن أن النهي لن يؤثر فلن يزول المنكر بالإنكار، ما زال النهي، يبقى ما زالت التذكرة يعني لو قلنا اللفظ هنا على الوجوب. فده اللي عامل إشكال شوية. طبعا الشيخ لما جه تحت ما قالش الصورة دي، الصورة اللي أنا قلتها دي، مع إنها هنا الذكرى لا تنفع. ابن عاشور بيقول ايه؟ يفهم من يجي تلاب حرف ان المقتضي عدم احتمال وقوع الشرط او ندرة وقوعه. طبعا ان مش مهم، يعني هو عشان ده كلام مهم. ماشي، يعني ليه ان مش اذا؟ ده اللي هو عايز يقوله. ماشي، يعني ليه ما جاتش الآية فذكر إذا نفعت الذكرى؟ ليه قال إن نفعت الذكرى؟ فبيقولوا إن إن تفيد معنى ندرة الوقوع، وإذا تفيد معنى كثرة الوقوع. ماشي يا جماعة، عشان كده جم في آية واحدة اللي هو إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فمن المعاني أنهم كانوا في النعم مترفين ومتعودين على النعم، وأن الحالة السيئة حالة الجدب مثلا ولا غيره كانت طارئة. عرفنا منين؟ إن ربنا أتى بلفظ إذا مع الحسنة وبإن مع السيئة. فهمتوا؟ ماشي. برضو مش فاهم قوي كلام ابن عاشور، او مش واضح في مسألتنا. ماشي، دوروا عليها وهاتوها بقى. قد أفلح من تزكى، أي قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق، وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصف بذكر الله وانصبغ به قلبه، فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله، خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآيات الكريمة. وأما من فسر قوله تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أنه صلاة العيد، فإنه إن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده. هنا فوق زياد بيقول ايه البغوي؟ فذكر عظ بالقرآن، إن نفعت الذكرى الموعظة والتذكير، والمعنى نفعت أو لم تنفع. وإنما لم يذكر الحالة الثانية كقوله سرابيل تقيكم الحر، وأراد الحر والبرد جميعا البغوي. وتحت الرازي شبهه، مش كده؟ ماشي ماشي. يعني هم هنا حملوها على ان يبقى التذكير عام، نفع او لم ينفع. ماشي. وذكر اسم ربه فصلى. انا ليه وقفت على ده يا شباب؟ علشان المعنى ده ينبني عليه عمل في حياتنا. ماشي. ايوه، ان نفعت الذكرى تحرير التنوير بيقول جمله معترضه، وليس متعلقه بالجمله. يعني ايه بقى معترضه هنا؟ يعني إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. ماشي. وذكر بعض أهل العربية الجرجاني أن إن بمعنى إذ، أي إذ نفعت. يعني إذ نفعت هو ده اللي أنا عاوز أقوله، هو ده بقى المعنى، هو ده. ماشي. بعض أهل العربية قال أن إن بمعنى إذ، وذكر إذ نفعت الذكرى، إذ يعني قد نفعت الذكرى. ماشي. زي كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إذ كنتم مؤمنين، لأنكم مؤمنون. فهمتوا؟ وذكر لأن الذكرى تنفع، هكذا. ماشي. وقيل أيوه ده هو قال أهو، خلاص الجرجاني قال بمعنى قده. حلوة دي. ماشي. ماشي أهو الجرجاني قال وقيل بمعنى قد، وذكر قد نفعت الذكرى. المهم تاني بقى، أنا ليه وقفت هنا؟ أنا بقالي كام يوم بقرا بسرعة يعني، وقفت هنا علشان ده بينبني عليه عمل، وكتير مننا ممكن يترك النهي عن المنكر بتلك الحجة. يعني يقول في نفسه إيه؟ ما انا عارف ان لو قلت لهم مش ه... ما حدش هيسمع كلامي. ركزوا يا شباب، ها، انا عارف لو قلت لهم ما حدش هيسمع كلامي، فيقوم سايب النهي عن المنكر. بيحصل ولا مش بيحصل؟ اللي احنا عاوزين بقى ننبه عليه انه حتى ان ظننت ان النهي لن يؤثر، يعني ما حدش هيسمع كلامك، ما زال النهي عن المنكر على الوجوب الكفائي. يعني يجب عليك لو ما فيش غيرك يعني، او لم تحصل الكفاية او كده. ماشي، يلا بقى نرجع تاني. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، اي تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغصة المكدرة الزائلة على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود، ولا يبيع لذة ساعة براحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. واللي متابعين معانا من زمان الآية دي يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، وهي آية تخاطب العقل. بعض الناس بيشوف الآية دي تخاطب القلب، يعني إيه؟ يعني تأثيرها تأثير وجداني، والحقيقة تأثيرها الأكبر تأثير عقلي، مش تأثير نفسي وجداني. ليه؟ هديكم المثال اللي طبعا ايه، عشان لو حد جديد معانا دلوقتي ركزوا يا شباب في الكلام ده، مهم جدا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دلوقتي لو جيت قلت لك ايه رأيك تاخد القصر اللي هناك ده، ولا الأوضة اللي مبنية بالطين دي اللي جنبه، مين هيختار الأوضة؟ ما حدش، مش كده؟ أي عاقل هيقوم مديني ظهره وجاري على القصر، يقول لك القصر. وانت بتجري على القصر قلت لك اه، بس هو في معلومه صغيره انا نسيت اقولها لك. فبصيت لي قلت لي ايه المعلومه؟ قلت لك لو اخترت القصر هتقعد فيه 3 4 دقائق وهيجي الحراس يخرجوك منه. انما لو اخترت الاوضه هتبقى ملك، هنكتب عقد دلوقتي ان دي ملكك لغايه لاخر عمرك. مين هيختار القصر؟ مين هيختار القصر وقتها؟ ما اظنش ان في حد عاقل هيروح يختار القصر. اللي يدخله بعد 3 دقايق يقول لك يلا اخرج من القصر. كله هيختار الاوضه الطين الملك اللي هي حقيره جدا بالنسبه للقصر، مش كده؟ طيب تخيل بقى ان انا جيت قلت لك العكس، لو اخترت القصر فهو هيفضل بتاعك طول عمرك، ولو اخترت الاوضه هتقعد فيها 2 3 وتخرج. فرحت حضرتك مديني ظهرك ورايح ناحية الأوضة بمزاجك برجلك كده، رحت خدت الأوضة، مين يعمل ده؟ مفيش حد عاقل يعمل ده، مجنون اللي يعمل ده، مش كده؟ تعالوا بقى نقرأ الآية تاني. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت الأول كنت رحت اخترت الأوضة ليه؟ لأنها أبقى، مع إنها مش خير، القصر خير، لكن اخترت الأبقى. فتخيل بقى إن الخير والأبقى تسيبه وتؤثر الدون الفاني، بالظبط زي المثال اللي أنا ضربته لكم ده. واحد قلت له لو خدت القصر هيبقى بتاعك طول عمرك، والأوضة لو خدتها اخترت الأوضة الطين دي اللي مبنية من الطين هتقعد فيها 2 3 ونطردك، فراح بمزاجه برجله راح اختار الأوضة الطين اللي هيقعد فيها 2 3 ويطرد. عجيب مش كده؟ عرفتوا ان الآية دي تخاطب العقل؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انتوا ازاي رحتوا للأوضة الطين اللي هتقعدوا فيها 2 3 وسبتوا القصر اللي هتفضلوا فيه أبد الآبدين؟ ازاي؟ ولذلك الآية دي مأمورين احنا يعني ندبا ان تتقري في كل ليلة، تتقري في صلاة الإيه؟ كل ليلة في صلاة في الوتر، مش كده؟ الركعة الأولى من الوتر نقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وتتقري كل جمعة في صلاة الجمعة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ماشي، إن هذا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنات والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في كل زمان ومكان، تمت ولله الحمد. تفسير سورة الغاشية وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخر الآيات. يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة، وأنها تغشى الخلائق بشدائدها، فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، عاملة ناصبة، أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه، يعني شرط القبول مثلا، وهو الإيمان، صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به، يعني مقطوع به هو الاحتمال الأول، لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. يعني ما ليه مقطوع به؟ ما نسيب الاحتمالات مفتوحة. طبعا هو اللي هيقول ده، يعني ما برضه فاهم عربية، يعني اللي هيقول القول الثاني رجل يفهم العربية، ولا اقتحم تفسير القرآن وهو جاهل بالعربية، هيقولوا وجوه يومئذ خاشعة، ماشي، ثم استأنفنا عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية يوم القيامة، بس كده سهلة، يعني لها مخرج. يعني على كل حال المعنى صحيح كما قال الشيخ، يعني حتى لو قلنا انه بعيد في الآية، لكن المعنى صحيح، ان بعض الناس هتبقى بتعمل وتنصب في الدنيا، لكن يوم القيامة ملهاش حظ، اما لانه فقد اصل الايمان، او في العمل نفسه فقد احد الشرطين لقبول هذا العمل، فقد الاخلاص او فقد الاتباع، ماشي. وقوله تصلى نارا حامية، اي شديدا حرها، تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية، اي شديدة الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وما هيستحموا بيه يعني ولا إيه؟ هيشوي الوجوه إزاي؟ يعني هيدلوه على وشهم يعني ولا إيه؟ مش عارفين. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يجوا يقربوه عشان يشربوا، يشوي وجوههم. مش هيدلوه على مش إن هو هيدلوه على وشهم، مجرد ما الميه تقرب بتشوي الوجوه، عياذا بالله. فليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وذلك لان المقصود من الطعام احد امرين: اما ان يسد جوع صاحبه ويزيل عنه المه، واما ان يسمن بدنه من الهزال. وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الامرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة، نسأل الله العافية، آمين. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة، أي قد جرت عليهم نظرة النعيم، فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم، وسروا غاية السرور لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية. إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحمدت عقباه، وحصل لها كل ما تتمناه،